إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الخوف، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب. فتكلمنا عن الحديث الأول وهو حديث صالح بن خوات عن أبيه رضي الله عنه، وهذا الحديث أخذنا منه الصفة الأولى لصلاة الخوف. ثم تكلمنا عن الحديث الثاني الذي أورده المصنف، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأخذنا منه الصفة الثانية لصلاة الخوف. ثم تكلمنا بعد ذلك عن حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وكذلك الحديث الذي بعده هو حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه، وأخذنا من هذين الحديثين الصفة الثالثة لصلاة الخوف. ثم تكلمنا بعد ذلك عن حديث جابر بن عبد الله وهو الحديث الخامس الذي أورده المصنف، ومثله الحديث السادس وهو حديث أبي بكر، وأخذنا منهما الصفة الرابعة لصلاة الخوف. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله الحديث السابع والحديث الثامن والحديث التاسع، وهذه كلها أوردها لبيان الصفة الخامسة لصلاة الخوف. أما الحديث السابع فهو عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. والحديث الثامن قال ومثله عن ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث التاسع قال فيه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان، قال رواه البزار بإسناد ضعيف. إذن هذه ثلاثة أحاديث أوردها المؤلف عليه رحمة الله لبيان صفة خامسة من صلاة أو من صفات صلاة الخوف. وصورة هذه الصفة أن الإمام يقسم الجيش إلى قسمين كما تقدم في الأحاديث الأخرى، يقسمهم إلى قسمين، يصلي بالطائفة الأولى ركعة والطائفة الثانية تحرس، وهذه الطائفة الثانية تحرس وهي في مواجهة العدو، لأن العدو هنا يكون في غير جهة القبلة، العدو يكون في غير جهة القبلة يعني يكون في هذه الجهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف إماما وخلفه صف يصلون معه، والصف الثاني متوجه إلى العدو كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. وكما تصح أيضا هذه الصفة لو كان في جهة القبلة، يعني لو كان العدو في جهة القبلة، وقد صح ذلك عند ابن خزيمة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم. إذن هذه الصفة تصح حال أن يكون العدو جهة القبلة وحال أن يكون في غير جهة القبلة. إذن فقلت النبي صلى الله عليه وسلم وقف والإمام يقف مثله وخلفه صف يصلي معه. فإذا أتم الإمام الركعة الأولى وقام إلى الركعة الثانية فإن الطائفة الأولى التي صلت معه تتشهد وتسلم، يعني تصلي ركعة واحدة، تصلي ركعة واحدة تتشهد وتسلم اكتفاء بركعة واحدة، ثم تذهب للحراسة في مكان الطائفة الثانية، وتأتي الطائفة الثانية فتجد الإمام مازال قائما يصلي الركعة الثانية، فتدخل معه في الصلاة، تدخل معه في الصلاة، فيصلي الإمام بالطائفة الثانية الركعة الثانية. إذن هي له الثانية ولهم هي الأولى، ثم يجلس الإمام للتشهد وهم معه ويسلمون معه، وبهذا يكون الإمام قد صلى ركعتين والطائفتان صلت كل طائفة منهما ركعة واحدة. وهذه هي خلاصة هذه الصفة، إذن يصلي الإمام ركعتين وتصلي كل طائفة ركعة واحدة، تصليها مع الإمام ثم تسلم، يعني لا تزيد ركعة ثانية. إذن فهذه خلاصة هذه الصفة الخامسة من صفات صلاة الخوف. نعمد أولا لشرح هذه الأحاديث وتخريجها حتى نبين درجتها، ثم نذكر ما يستفاد منها. ولنبدأ بالحديث الأول وهو حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال المصنف عليه رحمة الله عن حذيفة رضي الله عنه، وحذيفة هو أبو عبد الله، حذيفة بن اليمان العبسي، وهو حليف للأنصار رضي الله عنه وأرضاه، هو وأبوه صحابيان، وقد تقدمت ترجمته. توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 36 للهجرة. يقول حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف. المؤلف عليه رحمة الله اختصر الحديث هنا، وقد ثبت عند جميع من ذكرهم المصنف أنهم رأوا هذا الحديث، ذكروا جميعا سبب سياق هذا الحديث، سبب سياقه وليس سبب وروده. وقد نبهنا غير مرة عن الفرق بين سبب السياق وسبب الورود، يعني سبب الورود أن تحصل حادثة أو واقعة أو أمر أو سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم فيجيب، فيكون ذلك سبب ورود الحديث. وأما سبب السياق فهو أن يحصل للصحابي شيء حادثة فيذكر هذا الحديث ويسوق هذا الحديث، فهذا يسميه العلماء سبب السياق، والآخر يسمونه سبب الورود. وسبب الورود هو في مقابل سبب النزول في الآيات القرآنية. إذن ما سنذكره هنا هو سبب سياق هذا الحديث. إذن فقد ثبت عندهم جميعا كما ذكرت سبب سياق هذا الحديث والمكان الذي صليت فيه. أما عن سبب السياق فهو أن ثعلبة بن زهدم، وهذا مختلف فيه هل هو صحابي أو تابعي، والأكثر على أنه ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلتقي به، فإذن فهو من التابعين، ثعلبة بن زهدم رحمه الله، يقول كنا مع سعيد بن العاص رضي الله عنه. وسعيد بن العاص هذا من صغار التابعين، من صغار الصحابة رضي الله عنه، لأنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره نحو من 9 سنين، إذن فهو معدود من صغار الصحابة. يقول كنا مع سعيد بن العاص رضي الله عنه بطبرستان، طبرستان، هذا اسم أعجمي وهو مركب من لفظين طبر واستان، واللفظ الأول منه وهو طبر هذا بمعنى يعني كلمة فارسية، ومعناها باللغة العربية الفأس، معناها الفأس. واستان هذه معناها الناحية، إذن طبرستان معناها طبر الفأس، واستان معناها الناحية، وسميت بهذا الاسم لكثرة أشجارها، يعني لكثرة أشجارها بحيث لا يتمكن الجيش من سلوك هذا الطريق إلا بقطع الأشجار بالفأس، فلذلك سميت طبرستان، سميت بهذا الاسم. وقد فتحت هذه البلاد المسمات بطبرستان على يد سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان ذلك في عهد عثمان رضي الله عنه، يعني في زمن خلافة عثمان في سنة 29 للهجرة، 29 للهجرة. إذن فسعيد بن العاص رضي الله عنه كان هو قائد الجيش، كان هو قائد الجيش، فقال رضي الله عنه مخاطبا الجيش، والجيش كان فيه الصحابة ممن هو أكبر منه سنا وممن شاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، لذلك قال رضي الله عنه مخاطبا الجيش: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ وانظر هنا إلى تواضع السلف، هذا الصحابي الجليل يعني لما أراد أن يقدم على هاته العبادة وهي صلاة الخوف، يعني سأل من هو أعلم منه بهذه المسألة، فقال: من صلى منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة رضي الله عنه أرضاه: أنا. قال حذيفة: أنا، يعني أنا صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. ثم شرع في بيان صفة الخوف، والمؤلف أيضا اختصر هنا الحديث لأنه قال صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. وهذا الذي ذكره المصنف هنا هو لفظ أبي داود، فإن أبا داود في سننه أورد هذا الحديث مختصرا كما أورده هنا الحافظ، فالحافظ يكون إذن أخذ هذا من أبي داود في سننه، إذن فهذا لفظ أبي داود. وأما الصفة عند غيره، صفة هاته الصلاة عند غير أبي داود، هي كالآتي: قال حذيفة رضي الله عنه: صف الناس خلفه صفين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش إلى قسمين وجعلهما خلفه، قال: صفا خلفه وصفا موازي العدو، يعني صف تصلي معه والصف الآخر موازي العدو. ما معنى موازي العدو؟ يعني مقابلة، حتى يحرص ظهور الطائفة الأولى التي تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة رضي الله عنه: فصلى بالذي خلفه ركعة، يعني الطائفة الأولى التي معه صلى بها ركعة. قال: ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، يعني بعدما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وقام النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، جلس هؤلاء للتشهد، تشهدوا ثم سلموا ثم ذهبوا إلى مكان الطائفة الثانية، فذهبوا للحراسة وجاءت الطائفة الثانية فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الركعة الثانية فدخلوا معه، لذلك قال: ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. جاءت الطائفة الثانية وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، قال ولم يقضوا، لم يقضوا يعني لا الطائفة الأولى قضت الركعة الثانية ولا الطائفة الثانية قضت الركعة الثانية، يعني أن كل طائفة منهما اكتفت بركعة واحدة، اكتفت بركعة واحدة. إذن هذا حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، يعني ورد هكذا بهذا التفصيل الذي ذكرته لكم. والمصنف قال في تخريجه لهذا الحديث، قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، وهو كما قال، وهو كما قال، فقد رواه الإمام أحمد في مسنده في ثلاثة مواضع، وهي الموضع الأول وهو مختصر عند الإمام أحمد في مسنده وليس فيه ذكر الصفة، وإنما أحال على حديثي ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنه، لأن حديث حذيفة هذا روى مثله ابن عباس وسيأتينا هنا عند المصنف، وكذلك روى مثله زيد بن ثابت. وحديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه رواه النسائي في سننه ورواه ابن حبان، ولم يذكر النسائي لفظه وإنما أحال أيضا على حديث حذيفة، يعني أورده بسنده عن زيد ثم قال مثل حديث حذيفة، يعني لم يورد الصفة وإنما اكتفى بالإحالة إلى حديث حذيفة. وأما ابن حبان في صحيحه فقد روى بسنده عن القاسم بن حسان أنه قال أتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فسألته عن صلاة الخوف فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف خلفه وصف خلفه وصف بإزاء العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهبوا إلى مصاف إخوانهم وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم سلم فكان للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة ركعة. إذن فهذا الحديث حديث زيد بن ثابت فيه توضيح، في توضيح الذي يعني قد أجمل في رواية حذيفة، فهنا بين وصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وأن كل طائفة صلت ركعة واحدة، وهذا مهم. لماذا؟ لأنه جاء في بعض الروايات يعني أنهم صلوا ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيها أنهم لم يقضوا، ولذلك كثير من أهل العلم قالوا لا تجزئ ركعة واحدة في صلاة الخوف، قالوا لا بد من صلاة ركعتين، لكن الراجح أنها تجزئ، حتى الركعة الواحدة تجزئ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبوته عن جمع من أصحابه وثبوته عن جمع من التابعين كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذن قلت هذا الموضع الأول عند الإمام أحمد، ثم أورد الموضع الثاني وذكر فيه الصفة كاملة، ذكر فيه الصفة كاملة كما سمعته، لكن ليس فيها نفي الركعة الثانية، يعني قوله في آخر الحديث ولم يقضوا هذه لا توجد عند الإمام أحمد في مسنده، ولذلك قلت هذه الرواية محتملة، لكن تفسرها الرواية التي ذكرت وكذلك رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه. الموضع الثالث عند الإمام أحمد أورده بإسناد ضعيف، وفي هذه الرواية يعني مخالفة للصفة المتقدمة، فيها مخالفة للصفة المتقدمة، لذلك ضعف أهل العلم هذا أو هذه الرواية عند الإمام أحمد. إذن فالشاهد هنا أن الإمام أحمد رواه في مسنده باللفظ الذي ذكرناه، لكن لم يروي فيه أنهم لم يقضوا، يعني النفي، نفي الركعة الثانية هذا لم يرد عند الإمام أحمد في مسنده. وكذلك الحديث رواه أبو داود كما قال المؤلف في سننه تحت كتاب الصلاة وتفريع صلاة السفر، وقد بوب له أبو داود بقوله: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون، واللفظ له، يعني اللفظ الذي ذكره المصنف هنا لأبي داود في سننه. ورواه أيضا النسائي كما قال المؤلف وهو عنده في سننه تحت كتاب الصلاة أو تحت كتاب صلاة الخوف، والنسائي أيضا أورده في موضعين متتابعين. الموضع الأول ذكر فيه الصفة كاملة لكن ليس فيها نفي الركعة الثانية، إذن الموضع الأول عند النسائي موافق لما جاء عند أحمد في مسنده، وأما الموضع الثاني فقد ذكر فيه الصفة كاملة مع التصريح بأنهم لم يقضوا الركعة الثانية، وإسناد الروايتين عند النسائي صحيح. وروى كذلك الحديث ابن حبان كما ذكر المصنف أن ابن حبان صححه، يعني أورده في صحيحه، وهو عنده تحت كتاب الصلاة تحت كتاب الصلاة. وبوب له ابن حبان بقوله: ذكر الخبر المضحض قول من زعم أن الصلاة ركعة واحدة غير جائز، يعني أن هذا الخبر يرد عمن قال إنه لا يجوز أن يصلى في الخوف ركعة واحدة. إذن هذا تبويب ابن حبان في صحيحه. قال: وفيه التصريح بأنهم لم يقضوا الركعة الثانية. إذن ابن حبان أورد هذا الحديث في صحيحه، والحديث صححه غير واحد من أهل العلم، منهم ابن حبان كما ذكر المؤلف، ومنهم ابن خزيمة في صحيحه، وصححه كذلك الحاكم والذهبي، وصححه من المتأخرين الألباني والإثيوبي، وكذلك محقق المسند، وكذلك الأعظمي. إذن هؤلاء كلهم صححوا هذا الحديث. إذن فحديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه حديث صحيح ولله الحمد. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومثله عن ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومثله عن ابن خزيمة عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهو كما قال هذا الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه تحت كتاب الصلاة، وبوب له بقوله: باب صلاة الإمام في شدة الخوف. باب صلاة الإمام في شدة الخوف بكل طائفة من المأمومين ركعة واحدة، لتكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة، وترك الطائفتين قضاء الركعة الثانية. وفي هذا ما دل على جواز فريضة للإمام خلف للمأموم خلف الإمام المصلي نافلة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فابن حبان علي ابن خزيمة عليه رحمة الله في صحيحه أورد الحديث ابن عباس، وهو مثل حديث حذيفة كما قال المصنف رحمه الله. وابن خزيمة في تبوبه أشار إلى شيء، وهو قوله في شدة الخوف، يعني أن هذه الصفة وهي صلاة ركعة واحدة في الخوف تصلى عند شدة الخوف، وهذا ذهب إليه كثير من أهل العلم، قالوا عند شدة الخوف تصلي ركعة، أما إذا لم يكن هناك شدة خوف فإنك تصلي ركعتين، كما تقدم معنا في الأحاديث الأخرى. وهذا على خلاف بين أهل العلم، لأنه كما تقدم معنا أن الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، هناك من أهل العلم من قال أنت مخير، كل صفة صليتها فلك ذلك، ولذلك قالوا لو صليت ركعة فلك أن تصلي ركعة. لكن لا شك أن الأحوط هو أن ننظر إلى الأمور الثلاثة المتقدمة التي ذكرناها، وهي أن نراعي الأكمل لصفة الصلاة، وأن نراعي الأبلغ في الحراسة، وأن نراعي أيضا الأمر الثالث ماذا ذكرنا؟ الأنسب، نعم، للحال. فهذه الأمور الثلاثة هي التي ينبغي مراعاتها. لذلك في بعض الأحيان يعني لما يكون ليس هناك خوف شديد ويمكن أن يصلوا صلاة تامة فليصلوها صلاة تامة، يعني لا حاجة أن يصلوا ركعة واحدة. ولذلك ابن خزيمة عليه رحمة الله نبه هنا في تبويبه فقال باب صلاة الإمام في شدة الخوف، يعني إذا اشتد الخوف فلهم أن يصلوا ركعة واحدة. وأما لفظه عند ابن خزيمة حديث ابن عباس، لفظه قال ابن خزيمة بإسناده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد، اسم مكان سنبينه بعد قليل، قال صلى بذي قرد، قال أبو موسى مثل صلاة حذيفة. أبو موسى هذا أحد رواة هذا الحديث يعني في إسناد ابن خزيمة، قال أبو موسى مثل صلاة حذيفة، يعني مثل الصفة المتقدمة. وذكر بندار الحديث مثل حديث حذيفة، بندار أيضا أحد رواة هذا الحديث، قال مثل حديث حذيفة، وقال في آخره ولم يقضوا. لذلك ذكر المصنف هذه الرواية للتأكيد على أنهم لم يقضوا الركعة الثانية وإنما اكتفوا بركعة واحدة. وقال أبو موسى في عقب خبر ابن عباس قال سفيان، انتهى كلام ابن خزيمة رحمه الله. وقد روى هذا الحديث حديث ابن عباس أيضا النسائي في سننه، رواه النسائي في سننه عن محمد بن بشار، محمد بن بشار هو بندار الذي تقدم قبل قليل، قال بسنده عن ابن عباس، يعني رواه النسائي هذا الحديث بسند عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد وصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. إذن مثل حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، يعني اكتفى بصلاة ركعة واحدة لكل طائفة والإمام صلى ركعتين. ذي قرد هذه قال فيها الحافظ في الفتح، قال بفتح القاف والراء، وهو موضع على نحو يوم من المدينة مما يلي بلاد غطفان، مما يلي بلاد غطفان. وقيل انتهى كلام الحافظ. وقيل أيضا أن ذي قرد هو اسم مكان فيه ماء، وهو على ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر على طريق الشام، يعني أنت في طريقك من المدينة إلى الشام تجد هذا المكان على مسيرة ليلتين. وقالوا بأن القرد هو في اللغة هو الصوف الرديء خاصة، هو الصوف الرديء خاصة. وقيل أيضا إنها جبل أسود ناحية الجهة الشمالية الشرقية من المدينة، ويبعد عنها نحو مسافة 40 كيلومتر. إذن هذه أقوال ذكرها أهل العلم في بيان ذي قرد أين تقع ومسافتها وبعدها عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، التصريح بأن كلا من الطائفتين قد اكتفى بركعة واحدة ولم يقضي الركعة الثانية، كما صرح ابن خزيمة بهذا في ترجمته السابقة، وكما أيضا جاء التصريح في حديث زيد بن ثابت الذي تقدم ذكره، وكذلك حديث ابن عباس الذي معنا، وتقدم أيضا في حديث حذيفة أنهم نفوا أن تكون كلا الطائفتين قد قضت الركعة الثانية. وحديث ابن عباس هذا أيضا حديث صحيح، حديث صحيح، وقد صححه غير واحد من أهل العلم، منهم ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وابن حبان في صحيحه، وصححه من المتأخرين الألباني والإثيوبي ومحقق المسند والأعظمي. إذن فهو حديث صحيح أيضا. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله حديث ابن عمر فقال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. قال: رواه البزار بإسناد ضعيف. هذا الحديث رويه هو ابن عمر رضي الله عنهما، هذا الصحابي الجليل هو من السبعة الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث، وهم الذين جمعهم السيوطي عليه رحمة الله في ألفيته بقوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. هؤلاء السبعة أحاديثهم تزيد عن 1000 حديث، ومنهم هذا الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، وقد توفي 73 للهجرة. يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. هذا الحديث يعني لم يرد بهذا اللفظ عند البزار، لأن المؤلف عليه رحمة الله قال في تخريجه: رواه البزار، وهو كما قال البزار رواه في مسنده، فقال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن الحارث قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة المسايفة ركعة على أي وجه كان الرجل يجزئ عنه، فإذا فعل ذلك لم يعد، فإذا قال أحسبه قال فإذا فعل ذلك لم يعد. هذا هو لفظه عند البزار في مسنده. وصلاة المسايفة يعني إذا التحم الجيشان وتلاقي بالسيوف، هذه معنى صلاة المسايفة. قال: ركعة على أي وجه كان، يعني على أي جهة، سواء كان مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، وإنما يومئ إيماء كما سيأتي بيانه إن شاء الله. لكن هذا الحديث يقول عنه الحافظ: بإسناد ضعيف، بإسناد ضعيف، وهو كما قال لأن في إسناده محمد ابن عبد الرحمن ابن البيلماني، محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني، وهذا الرجل ضعيف وهو متهم بالوضع، يعني متهم بوضع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الهيثمي في مجمع الزوائد، قال وهو مجمع على ضعفه، وقال في موضع آخر وهو ضعيف جدا، وقال في موضع ثالث وهو ضعيف. إذن هذا الرجل محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني رجل ضعيف لا يحتج به. وقال البخاري في الضعفاء، وكذلك قال النسائي في الضعفاء والمتروكين، محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني عن أبيه منكر الحديث. وقال ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكون، أو في الضعف والكتاب اسمه الضعفاء والمتروكون، إذن قال في الضعفاء والمتروكون محمد بن عبد الرحمن البيلماني الكوفي المدني يروي عن أبيه، يروي عن أبيه قال يحيى ليس بشيء، يعني يحيى بن معين قال ليس بشيء، وكان الحميدي والدارقطني يضعفانه، وقال البخاري والرازي والنسائي منكر الحديث، وقال ابن حبان حدث عن أبيه بنسخة شبيها بمئتي حديث كلها موضوعة ولا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره إلا على وجه التعجب. انتهى كلامه رحمه الله. وانظر هنا إلى حرص العلماء على تصفية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه نذكرها حتى ينتبه الناس، وحتى يعرف الناس يعني أن العلماء بذلوا جهودا عظيمة جبارة في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله تحقيقا لقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن بنفسه، فمهما حاولوا تحريفه وتبديله وتغييره والزيادة والنقصان لكن لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا، لأن هذا القرآن الكريم محفوظ في الصدور، وهذه منة من الله سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك التوراة والإنجيل حرفت، لأن كانت مكتوبة فحرفوها وغيروا وبدلوا، لكن هذا القرآن تكفل الله بحفظه فلا يتطرق إليه خلل ولا نقص ولا زيادة. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هيأ الله سبحانه وتعالى لها رجالا يحفظونها، حتى تدركوا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يقيم الحج على عباده، وأن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم متوافرة وموجودة، حتى لا يبقى أحد ويقول أنا لم يبلغني هذا الحديث أو لم تبلغني الحجة، لأن هذه الأحاديث موجودة، صحيح البخاري بين أيدي الناس، وصحيح مسلم بين أيدي الناس، وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه وغير ذلك من كتب الحديث موجودة أيدي الناس، والعلماء قد محصوها وبينوا الصحيح فيها من الضعيف. إذن فالواجب على الصادق في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرص على البحث عن هذه الأحاديث وتعلم هذه الأحاديث حتى يعبد ربه جل وعلا على بصيرة، لأن ديننا لا يؤخذ عن قيل وقال ولا يؤخذ عن المنامات، فلان رأى في المنام كذا ورأى رسول الله ورأى أبو بكر ورأى عمر، هذا كله كلام لا يلتفت إليه، وإنما العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أين قال الله في كتابه، وأين قال رسوله في سنته صلى الله عليه وسلم، وسنته محفوظة بهذه الأسانيد. فمهما دخل أحد يريد تبديل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتجد العلماء ينبهون فلان ضعيف وفلان متروك وفلان كذاب وفلان وضاع وفلان وفلان، حتى تصل هذه السنة صافية إلى الناس ويعمل بها يعني كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن فالخلاصة أيها الإخوة أن هذا الحديث الثالث الذي أورده المصنف حديث ضعيف، بل هو ضعيف جدا، لأن في هذا المتهم بالوضع، إذن فيكون الحديث ضعيفا جدا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاء ما يدل على صفة صلاة الخوف عند اشتداده، يعني صح في بعض الأحاديث في صفة صلاة الخوف إذا اشتد الخوف، وتدخل فيه هاته الحال وهي حال المسايفة، يعني تدخل فيما صح من الأحاديث في صلاة الخوف عند اشتداده. أما هذا الحديث فهذا لا يثبت، لكن هناك أحاديث أخرى ثابتة، ومن ذلكم ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، واللفظ للبخاري في صحيحه، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فإذا كان الخوف أو فإذا كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبله. انظر الآن إلى عظم الصلاة وأهمية الصلاة، يعني لا يتركها الصلاة، لا يجوز لأحد أن يترك الصلاة مهما كان حاله. فيقول هنا: فإذا كان خوف شديد من ذلك صلوا رجالا، يعني واقفين على أرجله قياما يومئون إماء بالركوع وبالسجود، ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم. قال: أو ركبانا، يعني هم راكبين على الإبل أو على الخيل أو غير ذلك، أو على السيارات مثل موجود الآن أو الطائرات، المهم أنهم يصلون ركبانا أو قياما. قال: مستقبل القبلة أو غير مستقبله، إذا اشتد الخوف وحان وقت الصلاة و الصلاة التي يعني دخل وقتها تكون هذه الصلاة يعني مما لا يجمع مثلا مع الصلاة الأخرى، أو أن الصلاة التي ستصليها تجمع مع الصلاة الأخرى والصلاة الأخرى سيخرج وقتها، فهنا إذا خشيت خروج الوقت فعليك أن تصلي على أي حال كنت عليه، يعني هذا هو المقصود. قال مالك رحمه الله: قال نافع: لا أرى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الذي جاء في الصحيحين عن ابن عمر اختلف العلماء فيه، هل هو موقوف عنه أو هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بحث هذه المسألة الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ورجح أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ بعد أن ذكر كما قلت الكلام عن هذه المسألة، قال: والحاصل أنه قد اختلف في قوله: فإن كان خوف أشد من ذلك، هل هو مرفوع أو موقوف على ابن عمر رضي الله عنه، والراجح رفعه. هذا كلام الحافظ: والراجح رفعه، يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هذا كلام الحافظ ابن حجر. إذن فهاته الحال وهي حال شدة الخوف، فإنه يعني تشرع فيها الصلاة وهي صلاة الخوف، ولمن كان في ذلك الموقف أن يومئ إيماء، أن يومئ إيماء إذا اشتد عليه الخوف. وقد ذكر ابن حزم عليه رحمة الله في كتابه المحلى يعني أثارا عن السلف في مشروعية الاكتفاء بركعة واحدة، وكذلك عند شدة الخوف أنه يومئ إماء. فذكر مثلا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يومئ بركعة عند القتال، يومئ بركعة عند القتال. وقال أيضا عن وعن الحسن أن أبا موسى الأشعري صلى في الخوف ركعة. وذكر أيضا قال عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه قال إذا كانت المسايفة فإنما هي ركعة يومئ إماء حيث كان وجهه راكبا كان أو ماشيا. وذكر أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة أنه قال سألت الحكم بن عتبة وحماد بن أبي سليمان وقتادة عن صلاة المسايفة فقالوا ركعة حيث كان وجهه. وذكر أيضا عن أبي عوانة عن أبي بشر عن مجاهد في تفسير قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال يعني مجاهد قال في العدو يصلي راكبا وراجلا يومئ حيث كان وجهه والركعة الواحدة تجزئه. إذن فذكر كما قلت أثار كثيرة تدل على أن الركعة الواحدة تجزئ، وعلى أنه إذا اشتد الخوف فأومأ إيماء في ركوعه وفي سجوده فإن ذلك أيضا جائز، وهي حال المسايفة وحال المطاردة كما ذكرها أيضا في المحلى. ثم قال وبه يقول سفيان الثوري وإسحاق ابن راهويه، هذا كلام ابن حزم. ثم ختم ذلك بقوله وهذان العملان أحب العمل إلينا من غير أن نرغب عن سائر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومعاذ الله من هذا، لكن ملنا إلى هذين إلى سهولة العمل فيهما على كل جاهل وعالم، ولكثرة من رواهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكثرة من قال بهما من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين، ولتواتر الخبر بهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولموافقتهما القرآن. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فدل هذا الذي تقدم ذكره في هذه الحديث وغيرها على أن صلاة ركعة واحدة عند الخوف هذه مشروعة، وكذلك إذا اشتد الخوف فأومأ إيماء فإن هذه أيضا مشروعة. إذن هذه أو هذا شرح هاته الأحاديث، ثم نذكر ما يستفاد من هذه الأحاديث. الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذه الأحاديث مشروعية أداء صلاة الخوف ركعة واحدة، مشروعية أداء صلاة الخوف ركعة واحدة خلافا لمن منع ذلك، خلافا لمن منع ذلك. قال العراقي في طرح التثريب ورد في عدة أحاديث ما يقتضي الاقتصار على ركعة، ما يقتضي الاقتصار على ركعة، فمنها ثم ذكر رحمه الله حديث حذيفة الذي تقدم معنا، وحديث ابن عباس الذي تقدم أيضا معنا، وحديث زيد بن ثابت الذي أيضا ذكرته لكم. ثم قال ويشهد له ما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين ركعة. هذا حديث ابن عباس في صحيح مسلم. ولو أن المؤلف يعني أورد هذا الحديث ثم أتبعه بالأحاديث التي ذكر هنا لكان أولى، لكان أولى، لأن هذا الحديث حديث في صحيح مسلم وهو مقدم على غيره من الأحاديث. ثم ذكر رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف وفي آخره قال فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة، وهذا موافق لما تقدم معنا من رواية زيد بن ثابت. ثم قال رحمه الله: فأخذ ابن حزم الظاهري بظاهر هذه الأحاديث وجوز لكل من الطائفتين الاقتصار على ركعة واحدة من غير قضاء ركعة أخرى، وقال: فهذه آثار متظاهرة متواترة، وقال بها جمهور السلف كما رويناه عن حذيفة أيام عثمان رضي الله عنه، ومن معه من الصحابة لا ينكر ذلك أحد منهم، وعن جابر وغيره. وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بمن معه صلاة الخوف فصلاها بكل طائفة ركعة، إلا أنه لم يقضي ولا أمر بالقضاء، يعني اكتفوا بركعة واحدة. ثم ساق آثارا عن السلف يشهد ظاهرها لما قاله لشدة الخوف، والأثار السلف التي أشار إليها العراقي هنا هي التي ذكرتها لكم قبل قليل. ومما يجدر التنبيه عليه هنا أن محل القول في الاقتصار على ركعة واحدة في صلاة الخوف هذا في غير صلاة الصبح وغير صلاة المغرب، لأن صلاة الصبح وصلاة المغرب لا قصر فيهما، صلاة الصبح وصلاة المغرب لا قصر فيهما، وهذا ما أشار إليه ابن حزم في المحلى، قال: وأما الصبح فثنتان ولا بد، والمغرب ثلاث ولا بد. انتهى كلامه رحمه الله. إذن بقي ما يرجح يعني هذا القول، نكمله ونكمل ما تبقى معنا بإذن الله عز وجل في تحت هذا الباب، والدرس الذي بعده نشرع في باب صلاة العيدين. نكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.